بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وآله وصحبه وتسليماته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أرسل الله عز وجل رسوله بالهدى والنور ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا بين يدي عذاب أليم، وكما هي سنة الله الكونية في خلقه فقد انقسم الناس إلى فريقين: مؤمنون سعداء وكفار أشقياء، وكان لهؤلاء أئمة يدعون إلى الخير لما صبروا وأيقنوا بآيات الله عز وجل، وكان لهؤلاء أئمة يدعون إلى النار يبدلون نعمة الله كفرا ويحلون أقوامهم جهنم وبئس القرار. كان لهؤلاء أئمة وكان لهؤلاء أئمة. ونعيش اليوم بإذن الله عز وجل مع قصة إمامين، إمام هدى وإمام ضلالة، عايشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأول فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من أول لحظة لقيه فيها، وأما الثاني فظل كافرا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آخر لحظة خرجت فيها روحه من جسده. أما الأول فكان عبدا من العبيد، وأما الثاني فكان سيدا من سادات قريش وكبرائها. أما الأول فقد كان نحيل الجسم، حتى إنك إذا رأيته يمشي بين قوم قعود كادوا أن يغطوه وهم قعود بأجسامهم، كان نحيل الجسم ضعيف البنية. وأما الثاني فقد أتاه الله عز وجل بسطة في الجسم، فكان جسيما عظيم الجسم عظيم الهيئة، وكان لكل منهما عقل وحكمة، ولكن المشركين لم يكونوا يعرفون لأئمة الخير عقلهم وحكمتهم، ولكن المشركين لم يكونوا يعرفون لهؤلاء الضعفاء خيرهم، ولم يكونوا يعرفون لهؤلاء الضعفاء عقلهم وحكمتهم، وإنما كانوا لا يثنون إلا على الكبراء والعظماء. ولذا ظل هذا في عرفهم، ظل الأول في عرفهم عبدا مملوكا لا يصلح إلا لرعي الغنم، وأما الآخر فإنه قد صار لقبه أبا الحكم لكثرة ما عرفوا من حكمته ومن حزمه ولكثرة ما حل لهم من المشكلات. هذا كان إمام خير وهذا كان إمام ضلالة. قد تبدو المقارنة حتى هذه اللحظة في صالح الثاني، فهو ذو عقل وذو حكمة وذو جسم وذو هيئة وذو مكانة في قومه، وهو ذو مال وهو ذو مكانة وهيبة، وهذا كله قد يؤهله لأن يظل سيدا من السادات. وأما الثاني فرجل ضعيف لا يقوى مثله على أن يقاوم الدنيا بأسرها، ولا يقوى مثله في الغالب على أن يخالف عادات قومه وأن يجاهرهم بمخالفة ما هم عليه. ولكن ها هنا فرق هام جدا جعل كفة الأول ترجح بملء الأرض من مثل الثاني، بل وترجح بملء الأرض من كثير ممن أتى بعده من المؤمنين. إنها القلوب التي شاء الله عز وجل أن يجعل بعضها أوعية للعلم والحكمة والإيمان، وأن يجعل بعضها أوعية للكبر والحقد والحسد والكفر والطغيان. فقد كان قلب الأول قلب ملئ حكمة ملئ إيمانا، حتى أنه وهو في جاهليته وهو بعد غلام صغير كان سبب معرفته برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما عرف به من الأمانة رضي الله عنه وبعد غلام صغير ضعيف. وأما الآخر فمع ما هو فيه من الحكمة والرأي ومع ما هو فيه من السيادة والشرف، فإن هذه هي كانت عين نقمته، حيث امتلأ قلبه كبرا وحسدا وبغيا. إنهما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سادس ستة سبقوا إلى دين الله تبارك وتعالى. وأما الآخر فعمرو بن هشام المخزومي الذي كان يكنى أبا الحكم، فكناه المسلمون أبا جهل، ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه فرعون هذه الأمة. ولكل منهما قصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفة أشد الاختلاف، إلا أن مشهد النهاية لهذا الطاغية قد جمع بين هذين، فلنذكر طرفا من قصة هذا وطرفا من قصة ذاك، ثم نذكر كيف جمع بينهم مشهد النهاية وكم هي العبر المستفادة من هذا المشهد. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما صغيرا، مات أبوه وخلفه يتيما مولى لعقبة بن أبي معيط، وكان يرعى غنما لهذا الرجل الذي كان هو الآخر طاغية من طغاة قريش. وفي يوم من الأيام جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلب له شاة من السياف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل في هذه السياف من شاة تحلب؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: نعم، ولكني مؤتمن. ألم نقل أن قلبه كان مهيئا لقبول الحق من قبل أن يأتيه؟ لقد كان وهو غلام صغير ضعيف لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوسعه كما يفعل الكثيرون، فقد كان بوسعه كما يفعل الكثيرون أن يدعي أنه لا شاة تحلب حتى لا يتعرض للحرج أو يحلب له ولن يعرف سيده بمقدار هذا الحلب اليسير الذي حلبه، ولكنه جمع بين صدق الحديث وبين الأمانة. قال: نعم، ولكني مؤتمن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل من شاة لم ينزو عليها الفحم؟ هل من شاة لا لبن لها؟ فدفع له شاة لا لبن لها، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضرعها بيديه الشريفتين، ثم دعا بدعوات فامتلأ ضرعها لبنا، فحلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب هو وأبو بكر، ودفع إلى ابن مسعود رضي الله عنه فشرب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للضرع انزوي فانزوى. وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحدى المعجزات اليسيرة التي أتاها الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، والله إنها ليسيرة بجوار سائر ما أعطى من المعجزات. لعل يكون ابن مسعود رضي الله عنه نفسه معجزة أشد وأعظم من معجزة امتلاء هذا الضرع باللبن، أن يكون هذا الغلام راعي الغنم ما بين عشية وضحاها إماما من أئمة المسلمين، ما زالت الدنيا تنتفع بعلمه إلى يومنا هذا. أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: علمني هذه الدعوات يا رسول الله. فقال: إنك غليم معلم، فأصابته بركة هذه الدعوة التي دعا له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ليقول رضي الله عنه: والله لقد أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 صورة ما يشاركني فيها أحد. لقد أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 صورة ما يشاركني فيها أحد. ومنذ ذلك اليوم وابن مسعود رضي الله عنه أحد هؤلاء الرجال الأبذاذ الذين قامت على أكتافهم تلك الدعوة المباركة، وأحد الذين كان لهم أثرا بالغا في وصول هذه الدعوة إلينا، بل إنه لم امتلأ قلبه بنور الإيمان وامتلأ قلبه بالثقة بالله عز وجل، فعل أمرا عجبا عجابا كان لا يمكن لمثله أن يفعله في أي وقت من الأوقات. وكان هذا قبل إسلام عمر وحمزة رضي الله عنهما، وما زال في المسلمين ضعف، وما زال المشركون يستأثدون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس المسلمون وقالوا: إن قريشا لم يسمعوا شيئا مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل من رجل يسمعهم إياه؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أنا. قالوا: دع هذا لغيرك، إنا نريد رجلا له فيهم منعة حتى لا يؤذوه. قال: دعوني فإن الله مانعي منهم. ثم خرج هذا الرجل القصير القامة ولكنه بإيمانه يزن الجبال، بل والله يفوقها، فإن ساقه فقط عند الله عز وجل أثقل من جبل أحد كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج ابن مسعود رضي الله عنه وهو ممتلئ إيمانا، ولا يمكن لقريش أن تتصور أن راعي غنم في مثل نحالة وضآلة جسم ابن مسعود وفي مثل ضعفه أن يكون هو الذي يخرج عليهم لكي يواجههم بهذه الدعوة، ولكنه فعل. خرج إلى الحجر في وقت الضحى، وقت اجتماع سادات قريش، وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن. وأخذ يقرأ رضي الله عنه وهو رجل قد آتاه الله عز وجل حسن تلاوة للقرآن، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد. وحتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع منه القرآن رضي الله عنه. وحينئذ سكتت الدماء في عروق قريش: من هذا القارئ الذي لا يكاد يرى؟ وما هذا الذي يقرأه؟ ومن أين أتى بكل هذه الجرأة؟ قالوا: إنه ابن أم عبد يقرأ بعض الذي أنزل على محمد. فأخذوا يضربونه رضي الله عنه وهو يمضي في قراءته حتى أعجزوه عن القراءة، فرجع إلى أصحابه سلاموه رضي الله عنه أنه قد أصر على أن يفعل وقد فعل وقد أوذي كما توقعوا. فقال رضي الله عنه: فوالله ما هم بأهون علي منهم مما كانوا، وإن شئتم لأغادينهم بها غدا. قالوا حسبك، قالوا حسبك، فقد أسمعتهم ما آذاهم. فكان من فضائله رضي الله عنه أنه من أول من جهر بهذا القرآن الذي ما كانت قريش تود أن تسمعه، وما كانت قريش تود أن يسمعه غيرها، ذلك لأنهم يعلمون أن هذا القرآن فيه نور وشفاء، وأنه متى سمعه السامع فإنه لا بد أن يملك عليه لبه، وكيف لا وسادتهم وكبراؤهم وطغاطهم كانوا يحبون أن يسمعوا هذا القرآن، فكيف بضعفائهم وكيف ممن ليس منهم؟ فكانوا يمنعون من يقرأ القرآن بين أظهرهم حتى قرأه بين أظهرهم ابن مسعود رضي الله عنه، هذا الغليم المعلم الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بعد ذلك هاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها وعمر رضي الله عنه إلى خلافة عثمان، فملأ الدنيا علما بكتاب الله عز وجل وعلما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل فترة لا يحسب ابن مسعود إلا أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يدخل عليه. هذا رجل إمام هدى هدى الله به عز وجل القلوب وبصر به الأفئدة، وما زال ذكره في العالمين، وما زال ذكره كأحد أبرز قراء القرآن الذين تلقي القرآن عنهم، وأحد أكثر الصحابة علما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الذين تركوا مواعظ عظيمة أثرت في من بعدهم، غليم معلم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الوهلة الأولى، فماذا عن الآخر؟ إنه عمرو بن هشام المخزومي عليه لعنة الله، الذي كان يكنى أبا الحكم فصار بحق أبا جهل، ذلك أنه لم يسلب عقله ولم يسلب حكمته، وإنما أوتي أشد من هذا، ويا ليته سلب عقله لما حوسب ولما جر قومه إلى العذاب الأليم، ولكنه بقي فيه عقله مع قلب ممتلئ حسدا وحقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار إماما للكفر يدبر المكائد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرض قريشا وغيرها على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤذي المؤمنين، فكان بحق إمام ضلالة. وليس لنا غرض أن نفسر من ذكره ومن أخباره، إلا أنها لا تخلو من فوائد، فكم في الدنيا من أبي جهل، بل ربما كم في الدنيا من منازع له جهله وحماقته وكفره، وكم في الدنيا من منازع له بطشه بأهل الإسلام وحقده وحسده على القرآن. هي صورة متكررة ليست لعمرو بن هشام وحده، بل في كل عصر وفي كل زمان، بل ربما يكون في بعض الأعطار نسخا من أبي جهل تفوق الآلاف بل الملايين. لماذا رد أبو جهل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرجل الذي أوطي عقلا ورجاحة حتى لقب أبا الحكم؟ ولماذا رد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يذهب خلفه هو وكبراء المشركين منهم الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف شركاؤه في جرائمه الوحشية ضد المسلمين، كانوا يذهبون خلفه فيسمعون القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي به في جوف الليل. ما الذي منعه؟ يخبرنا هو بنفسه الذي منعه من الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سأله أحد أقرانه ممن كان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فيسمع دعوته ويسمع منه القرآن فيلتقون وجها لوجه فيتعاهدون أن لا يرجعون، ثم يرجعون ويسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يحتفي من أصحابه، ثم يلتقون وجها لوجه. حجة من الله يقيمها على هؤلاء، ملك عليهم القرآن لب قلوبهم، ولكن ها هنا مانع منعهم من الإيمان. فلما سئل أبو جهل عن هذا القرآن الذي يسمعه كل ليلة يسعى ليلا لكي يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجب عنه بإجابة، وإنما ذكر المانع الحقيقي الذي يمنعه من الإيمان. قال: تنافسنا نحن وبنو عبد مناف حتى أطعموا وأطعمنا وكسوا وكسينا وسقوا وسقينا وأجاروا وأجرنا حتى صرنا كفرطي رهان، فقالوا منا نبي، فأنى يكون لنا هذا؟ والله لا أؤمن به ما حييت. هكذا هذه العبارات التي قالها هذا الطاغية استبدلها بغيرها من العبارات وغيرها من الأشخاص وغيرها من الأماكن وغيرها من الأزمان، ولكن تبقى الفحوى واحدة: صراع على الدنيا وعلى الملك، يريدون أن تبين لهم الدنيا بأسرها. إن كان أبو جهل كان يريد أن يظل سيدا في قريش، فكم من أبي جهل يريد أن تدين له الدنيا بأسرها، ويعلم أن دين الإسلام هو الذي يمنعه من هذه السيادة، لأنه دين أتى بالسيادة لله عز وجل والسيادة لدين الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأمة متى نصرت دينها فإنها لا تعلو على الخلق، وإنما تريد منهم أن يطبقوا دين الله. وكم من مريد للعلو في الأرض والفساد، وكم من فرعون في هذه الأمة، أي أمة الدعوة التي أرسل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد العلو في الأرض والفساد كما كان أبو جهل يريد العلو في الأرض والفساد. أعرفتم كيف انقلب أبو الحكم إلى أبي جهل؟ لقد كان أبا الحكم بالفعل بما رزقه الله من عقل وحكمة، فصار أبو جهل بالفعل بما ابتلي به من الحقد والحسد وحب الملك والرئاسة. هذه هي النقطة التي انطلق منها عدو الله، فهل ترك لغيره يختار ما يشاء لنفسه إذا كان قد اختار لنفسه الكفر، وإذا كان قد اختار لنفسه حب الحياة الدنيا على الآخرة؟ إن مثل هذا لا يمكن أن يترك لغيره أن يختار، وكيف يترك للآخرين أن يختاروا وهو إنما اختار لنفسه أن يكون سيدا عليهم؟ شاءوا أم أبوا، رضوا أم رفضوا، إذن فلا بد أن يبقى هو على كفره، ولا بد أن يبقوا هم على كفرهم، ولا بد أن تبقى الدنيا على حالها لا ترى نور التوحيد، ولا ترى ما أرسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ونور الحق. وإذا فقد انبرى هذا الطاغية إلى أن يصد عن سبيل الله عز وجل بكل سبيل ممكنة. وقد ذكرنا أنه ما زال عقله فيه، ولكنه لا يستخدمه إلا في الصد عن سبيل الله عز وجل، وما زال هذه الحكمة باقية ولكنها في الكفر والعياذ بالله، ولكنها قمة الغي والضلال. ولذا كان هو الذي سن لقريش تلك الطريقة في مواجهة من يؤمن. قال لهم أغراهم بالعبيد والضعفاء، أن يعذبوهم وأن ينكلوا بهم، وأن السادات والشرفاء الذين من الله عليهم بالإسلام، والله عز وجل من على رسوله صلى الله عليه وسلم في أول من أسلم به زمر ممن كانوا سادات في قومهم وزمر ممن كانوا عبيدا في قومهم. فدعوة الإسلام ليست دعوة طبقية كما قد يستشف من ثنايا كلام كثير ممن يكتبون عن الإسلام، وأنه أول ما استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا الضعفاء. نعم استجاب له كثير من الضعفاء كبلال وصهيب وكابن مسعود رضي الله عنه، ولكن هل كان أبو بكر رضي الله عنه من الضعفاء؟ هل كانت خديجة رضي الله عنها التي كانت أول من آمنت به، هل كانت من الموالي والعبيد أم كانت من سادات قومها؟ هل كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهم أبناء أبي طالب الذي حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كانوا من الضعفاء؟ إن الإسلام حينما جاء قابله من كان قلبه مستعدا لقبول الخير، سواء كان من الأغنياء أو الفقراء، سواء كان من الأشراف أم من العبيد. وإن قريشا قد اختطت لنفسها خطة تختلف في مواجهة العبيد عن مواجهة الأشراف، ولذا فاز العبيد في هذه المرحلة بمزيد من الشرف من أنهم ابتلوا أكثر مما ابتلي غيرهم، وأنهم أوذوا في سبيل الله أكثر مما أوذي غيرهم، ولذا ظل التاريخ يحفظ لهم أنهم قد تحملوا هذه الدعوة وقد تحملوا البلاء من أجلها. وهذا لا يعني أنه لم يكن موجودا غيرهم ممن آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراف قومهم، بل ولا يعني هذا أن هؤلاء الأشراف لم يكونوا يؤذوا في سبيل الله عز وجل، ولكنهم كانوا موجودين وكانوا يؤذون ولكن دون أذية هؤلاء. هل كانت تقدر قريش على أن تجرجر رجلا كأبي بكر في الصحراء وتضع على ظهره الصخور المحمية في الشمس؟ وهل كانت قريش تستطيع أن تحمي الحديد وتضعه على رأس أبي بكر كما كانت تحميه وتضعه على رأس خباب؟ لم يكونوا يستطيعون هذا، ولكنهم آذوا هؤلاء وهؤلاء، وكل من الفريقين تحمل نصيبه في الدعوة إلى الله عز وجل. فإن كان هؤلاء الضعفاء أوذوا أكثر مما أوذي غيرهم، فهو أبو بكر رضي الله عنه يعطق منهم من أعطق، يشتري الواحد منهم لا غرض له إلا أن يعفيه من العذاب. لقد أعطق أبو بكر رضي الله عنه كثيرا من العبيد والموالي المعذبين، على رأسهم بلال رضي الله عنه. وها هنا كما ذكرنا اختط أبو جهل تلك الخطة في حرب المسلمين، فإن كان الرجل من العبيد والموالي أغرى به قومه فآذوه وعذبوه أشد أنواع العذاب، وإن كان شريفا من الشرفاء ما الذي يستطيع أن يفعله له؟ كان يأتيه ويطرق عليه بابا ويقول لو تركت دين آبائك وأجدادك والله لنضعن شرفك ولنسفهن رأيك، وإن كان تاجرا زاد ولنفسدن تجارتك. هذا هو الأسلوب الذي كان يخططه عليه لعنة الله في مواجهة المسلمين، آذى هؤلاء وهؤلاء، عذب من استطاع أن يعذبه. وأما الشرفاء فإنما هددهم بوضع شرفهم وتسفيه آرائهم ووضع كرامتهم عند أقوامهم بأن يقول عليهم الأقاويل عليه لعنة الله. ولذا كان هو من أكثر الدعاء إلى محاصرة بني هاشم في شعب أبي طالب، فقد تولى هو كبر هذه القضية، وكان هو أبرز الدعاة إلى هذه المقاطعة، ثم كان هو أبرز الذين حاولوا منع عدي بن حاتم حينما حاول، هو الذي حاول أن يمنع من حاول أن ينهي هذه المقاطعة، ولكن الله عز وجل كان قد قضى وقدر أن هذه المقاطعة وهذه المحاصرة تنهى بفضل الله تبارك وتعالى. فهكذا كان منذ اليوم الأول عدوا لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. وإن شئت أن تعرف أخذ مواقفه، وإن شئت أن تعرف أنه قد استحق بالفعل أن يلقب بأبي جهل، فاسمع إلى تلك الخزية من خزاياه، ذلك أنه لما حضرت أبو طالب الوفاء وتكلم سادات قريش فيما بينهم أن أبا طالب هو الذي يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه متى مات ثم انفردوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما عيرتهم العرب أنهم قد امتنعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة عمه، ثم خفروا ذمة عمه بعد مماته، فحاولوا محاولة يائس أن يساوموا للمرة الخامسة وربما الأكثر من هذا، أن يضغطوا على أبي طالب أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بالحلول الوسط التي عرضوها مرة بعد أخرى. فأتوا أبا طالب فكلموه أن يستوثق لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسب آلهتهم وألا يعيب دينهم، وهم يتعهدون له ألا يتعرضون له بأذى. فكلم أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيب قومه إلى ما طلبوه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم في خير من هذا؟ يعطونني كلمة يحكمون بها العرب وتدين لهم بها العجم. فقال أبو جهل مندفعا وهو الذي يريد هذا، وهو الذي يريد هذه الرئاسة ويريد هذا الملك، قال أخبرنا وأبيك لنعطيك النهى وعشرة أمثالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أن لا إله إلا الله. فحينئذ رجع أبو جهل إلى مكانه وأدرك أن الأمر ليس على بغيته، وكلموا أبا طالب أنهم قد كرهوا هذه الكلمة والعياذ بالله، وأنهم إنما يطلبون ما طلبوا من أن يمتنع من سب آلهتهم وعيب دينهم، فلم يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلبوا. فحينئذ قال أبو جهل والله لينتهين محمد عن سب آلهتنا أو لنسبن إلهه. ويقال أن هذا كان سبب نزول قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أرأيتم جهلا فوق هذا الجهل؟ إن قريشا كانت تعبد إله محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعبده، إنه لم يأتيهم بإله جديد، وإنما قال لهم لا إله إلا الله، وهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. قد كانوا يلبون في حجهم لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا واحدا هو لك تملكه وما ملك. إذن لقد كانت قريش تعبد إله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن تعبد معه غيره، وهذا هو الشرك الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاهم عنه. فإذا ما عاب محمد صلى الله عليه وسلم آلهتهم، هل يكون أن الرد أن يعيبوا إلهه الذي هو إلههم، الذي يعرفون أنه خالقهم، الذي يعترفون أنهم إذا مسهم الضر في البر والبحر لم يدعوا إلا إياه، هذا هو إلههم ومولاهم، وهم لا يجحدون هذا وإنما يريدون أن يشركوا معه غيره في العبادة. فهل إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم آلهتهم، هل يسبون إلهه وهل إلهه إلا إلههم؟ ولكنه الجهل والعمى، ولكنه الكفر والطغيان، ولكنها قلوب أعماها الحسد، ولكنها قلوب قل حب الله عز وجل فيها إلى الحد الذي يمكن أن يسب الله عز وجل الذي يعرفون أنه الله، وإن كانوا يجحدون أنه لا إله إلا هو، ولكنهم يعرفون أنه هو الإله وأنه هو الرب الخالق الرازق المدبر، ولكنهم قد يسبونه نكاية في المسلمين. فليفرح المسلمون بهذا، وليعرفون أن الله الذي في السماء إلههم وحدهم، وأن هؤلاء الكفار حينما يريدون أن يغيظوا المسلمين يسبون هذا الإله. وهذه والله نعمة بشرى المسلمين، أن يعترف لهم أعداؤهم أن الإله الذي في السماء هو إلههم. ترى هل يختلف فعل أبي جهل هذا عن فعل من يهين كتابا فيه ذكر الله عز وجل؟ أليس هذا هو الإله الذي يزعمون أنهم يؤمنون به؟ أليس هذا هو الإله الذي يزعمون أنه خالقهم وبارئهم؟ أليس هذا الإله الذي يزعمون أنه قد عهد إليهم إلى أن يحكموا الدنيا بأسرها؟ إذا كان في كتاب من الكتب شيء من الباطل فيما يزعمون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أيكون هذا مسوغا لأحد إن كان بالفعل مؤمنا أن يهين هذا الكتاب كله وهو يعلم أن فيه ذكر إلهه الذي في السماء؟ أليس هذا اعترافا من هؤلاء كاعتراف أبي جهل أن الإله الذي في السماء هو إله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو إله أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كل من ينتسب إلى دين غير دين الإسلام وإن زعم أنهم يعترفون بالله خالقا رازقا مدبرا، وإن زعموا أنهم يعبدون الله ولكنهم يعبدونه على شرع محرف مبدل وهم لا يعترفون بهذا، فوالله هم ولا يعبدون الله حتى ولا يشركون معه غيره، بل هم أحقر من هذا حينما يعترفون للمسلمين أن الإله الذي في السماء هو إلههم، وأنهم يجترئون على أن يهينوا ما فيه ذكر هذا الإله الذي في السماء. أرأيتم إن كانوا يعظمون نبيا أو صالحا فيرفعونه فوق مرتبة النبوة إلى مرتبة الإلهية، ثم أتى من يثني على هذا بالنبوة والرسالة والصلاح، أكان لأحد أن يهين كلاما فيه ذكر من يعتقد إلهيته؟ أليس هذا من الخبل والتخبط والكفر والعناد والعياذ بالله؟ ألم أقل لكم كم في الدنيا من أبي جهل، وكم في الدنيا من منازع لأبي جهل جهلة، وكم في الدنيا من منازع لأبي جهل كفرة، وكلهم ينطلقون من نفس القاعدة، كلهم يريدون أن يسودوا بالباطل، كلهم يريدون علوا في الأرض وفسادا، كما أراد فرعون وأراد أبو جهل وهو فرعون هذه الأمة، وكم من فرعون في هذه الأمة، وكم من أبي جهل في هذه الأمة. نعم، استحق أبو جهل هذا اللقب لأنه أتى بعذارة لو كان فيه مسكة من عقل لما أقدم عليها، ولما أقدم على أن يهدد بسب الإله الذي في السماء، مع أنه يدعي أنه إلهه ومولاه، وأنه يعبده ويتخذ معه شفعاء ووسطاء، فلما يستجيب إذن أن يسبه نكاية في محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن فالإله الذي في السماء هو إله محمد صلى الله عليه وسلم، والكعبة التي بناها نبي الله إبراهيم هي كعبة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كم في الأرض من مناد بإزالة هذه الكعبة وهم يعرفون أنها بناها إبراهيم عليه السلام؟ فهل لهم أن ينتسبوا إليها أن ينتسبوا إليه عليه السلام وهم يريدون أن يزيلوا آثاره من على الأرض؟ وكل أنبياء الله عز وجل هم أخوة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد من هذه الأمم من نصيب في شيء من هذا، لأنهم قد كفروا بالله عز وجل، ولأنهم حرفوا وبدلوا دين الأنبياء، ولأنهم فوق هذا، ولأنهم فوق هذا يهينون ما فيه ذكر الله وما فيه ذكر إبراهيم وموسى وعيسى عليهم صلوات الله وسلامه. فحينئذ يفرح المسلمون بأن الآخرون يشهدون لهم أنهم وحدهم الذين يعبدون الله، وأنهم وحدهم الذين يعظمون إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من أنبياء الله عز وجل. لقد هدد أبو جهل بأن يسب إله محمد صلى الله عليه وسلم متى سب النبي صلى الله عليه وسلم آلهته، وحينئذ يظهر كيف أن دين الله عظم الله عز وجل وعظم شعائر الله، ما فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يسبوا تلك الآلهة التي هي جديرة بكل سب، حتى لا ينفذ هذا الجاهل الطاغي، حتى لا ينفذ ما هدد به من سب الله تبارك وتعالى. وهكذا ظل أبو جهل قائلا لقومه في الجهل وفي الكفر والطغيان والعياذ بالله، وصار صاحب الرأي فيهم في الصد عن سبيل الله عز وجل. ويكفي أنه كان صاحب تلك الفكرة الإبليسية في أن يجتمع من كل قبيلة واحد فيقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يعصمه من كيدهم، فعصمه الله عز وجل منهم وهاجر صلى الله عليه وسلم إلى مهاجره. فما زال أبو جهل بحقده وغيظه يحرضهم على الكفر وعلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يهدأ له بال حتى أحذاه الله عز وجل شر خزي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب وبعد وفاة خديجة رضي الله عنها قد بلغ به أذى المشركين مبلغا، فدعا حينئذ، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يدعو على قريش بأسرها، وهذا من رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم، ولو دعا عليهم لأهلكهم الله عز وجل، ولكنه رجا صلى الله عليه وسلم أن يخرج من أصلابهم أقوام يوحدون الله، وقد حقق الله له رجاء. فها هو عكرمة بن أبي جهل بطل من أبطال المسلمين ومجاهد من كبار مجاهديهم، وها هو خالد بن الوليد بن المغيرة سيف مسلول من سيوف الله سله على أعدائه، وها هو عمرو بن العاص بن وائل قائد من كبار قادة المسلمين، رجل قوض الله عز وجل على يديه عرش الإمبراطورية الرومانية. فكان من شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يدعو على قريش بأسرها، وإنما دعا على أقوام بأسمائهم، أنزل الله عز وجل عليه إنا كفيناك المستهزئين، فدعا على أقوام بعينهم فهلكوا من ساعتهم، ثم دعا على آخرين فادخر الله عز وجل تلك الدعوة حتى أجابها يوم بدر. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أهلك أبا جهل ابن هشام، اللهم أهلك أبا جهل ابن هشام، اللهم أهلك عتبة ابن أبي شيبة وربيعة ابن أبي شيبة. فادخر الله عز وجل إجابة تلك الدعوة حتى كانت في غزوة بدر، تلك الغزوة التي أعز الله عز وجل فيها جنده وشفى غيظ كثير من المؤمنين مما نالوه من أذى من هؤلاء الكفار. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي جهل عمرو بن هشام وشيبة بن عتبة وربيعة بن عتبة، دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلكهم الله عز وجل يوم بدر. وقد كان أشقى القوم أبو جهل هو الذي أصر على تلك المعركة، فبعد أن أفلت أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وكان إذاك قائد عير المشركين التي خرج المسلمون في طلبها، فبعد أن أفلت من المسلمين أرسل إلى قريش أن ارجعوا وقد أحرزتم عيركم، فأصر أبو جهل وملؤه الكبر وملؤه الغرور أن ينزل ماء بدر. قال لا والله حتى ننزل ماء بدر فنقيم فيها 3 أيام فننحر الجزور ونشرب الخمر وتضرب على رؤوسنا المعاجف 3 أيام فما يزال العرب يهبوننا. فمضى المشركون إلى ما أشار عليهم به هذا الطاغية، شرب للخمر وضرب للموسيقى والغناء، هذه طقوسهم التي يعتدون عليها دائما في جميع أحوالهم. ثم لما أتوا وخرج إليهم المسلمون وأرسلوا عينا لهم يستطلعوا الأمر فأرشدهم إلى أن يرجعوا من هذه الغزوة إلى أن يرجعوا من هذه الموقعة، لأن المسلمين يأتون وعليهم أمارات من أحب الموت أكثر من الحياة. وحينئذ ما زال أبو جهل يغريهم بأن يخوضوا المعركة حتى كان من جملة هؤلاء الصرعى في هذه المعركة. وكان لمقتله قصة عجيبة يحكيها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يقول بينما أنا في وقعة بدر إذ وجدت نفسي بين غلامين ضعيفين، قلت هل كنت بين، فأحببت أن أكون بين رجلين قويين، ذلك أنه وجد نفسه إنما يحوط به غلامين شابين. قال فإذا أحدهما يقول لي يا عما أتعرف أبا جهل؟ فقلت له نعم، وما شأنك به؟ قال سمعت أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أحب أن أنال منه. قال فإذا بالآخر يغمزني من الجهة الأخرى، فقال يا عما أتدري أين أبا جهل؟ قلت وما شأنك وشأنه؟ فقال مثل ما قال الآخر. قال فانطلقت في المعركة فإذا بأبي جهل يصول فيها، فقلت دونكما صاحبكما، فانطلق إليه فعالجاه ضربة فخر صريعا. وكان هذا معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء رضي الله عنهما غلامين شابين من أهل المدينة، وأهل المدينة عند قريش قوم لا يعرفون إلا في الزرع، ليس لهم بالقتال خبرة، وهذا من أكثر ما آلم هذا الطاغية أن يكون مصرعه على يد غلامين شابين صغيرين من قبيلة لم تعرف أنها لها خبرة كبيرة بالقتال. ولم يكتفي الأمر عند هذا الحد، وإنما عالجه غلام آخر أصغر من صاحبيه وهو معوذ بن عفراء، إنما عالجه أولا معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء رضي الله عنهما، فلما خر صريعا وهو رجل ضخم الجسم وقد اتخذ من آلات الحرب ومن دروعها ما يقيه من هذه الضربات، خر من على فرسه ولكنه ما زالت فيه حياة، فأتى إليه معوذ بن عفراء أخو معاذ بن عفراء فعالجه بضربة أخرى وكأنها قد أقعدته عن الحركة ولكنها لم تقتله. حينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر أبي جهل؟ فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه ذلك الغليم المعلم الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان أبو جهل أحد المحرضين على إيذائه لإيمانه بالله تبارك وتعالى، والذي صدع بالقرآن في مكة. انطلق ابن مسعود رضي الله عنه يبحث عن أبي جهل فوجده صريعا يعالج الموت وما زالت به نفس يتردد، فارتقى ابن مسعود رضي الله عنه صدره فقال له: هذا الطاغية، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وقال: لو غير الزراع قتلوني، لو غير الزراع قتلوني، خزي ما بعده خزي. والمعاقبة بنقيض القصد، امتلأ كبرا فملأه الله عز وجل ذلا، قتله أغلمة صغار من قوم من الزراع كما يدعي. وإذا بشخص يراه هو رويعي الغنم وهو عند الله عز وجل ثقيل جدا في الميزان، فعلى صدره، فقال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: هل أخذاك الله يا أبا جهل؟ قال: وهل أنا إلا رجلا قتلتموه أو قتله قومه، ما زال يمتلئ كبرا ويمتلئ حسدا، ولا يريد للمسلمين أن يفرحوا بما نالوا فيه من مصابه، فيقول: وهل أنا إلا من رجل قتلتموه. فحز ابن مسعود رضي الله عنه رأسه، ثم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حز رأسه، حاول أن يحزه بسيفه الضعيف، فلم يجدي معه شيئا، فأخذ سيف أبي جهل نفسه واحتز رأسه به، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد مصرعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة. هكذا شهد ابن مسعود رضي الله عنه تلك النهاية المخزية لهذا الطاغية. صبر المسلمون كثيرا حتى شهدوا هذه النهاية، ولكنهم لم يكونوا يحزنون عندما يرون الأذى والبلاء يحل بالمسلمين دون أن يعملوا جاهدين على تعلم دين الله وعلى العمل بدين الله وعلى العمل من أجل نصرة دين الله، حتى اعتلى ابن مسعود رضي الله عنه الذي كان قبل سنوات قليلة يؤذى في الله ويضرب في الله وهو وإخوانه من الفقراء الضعفاء، اعتلى صدر أبي جهل واحتز رأسه بسيف نفسه، فكم في الأمة من أبي جهل، ولكن هل منا من ابن مسعود؟ هل منا مثل ابني عقراء غلامين يافعين يريدان أن ينتصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل منا مثل معاذ بن عمرو بن الجموح؟ إن إذا ما آذى المسلم ما يجده من كيد الأعداء وما يجده من صنوف من أمور لا تختلف كثيرا عما فعله أبو جهل وغيره من كبراء أئمة الكفر، فليسعى جاهدا أن يكون منه مثل هؤلاء الصحابة الكرام، أو يكون من أبنائه من يعلم دين الله تبارك وتعالى، من يحفظ كتاب الله، من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون وهو غلام ضعيف صغير يريد أن يواجه هذا الطاغية العاتي الذي كانت ترهب منه الأبطال الأبزاز، لأنه قد امتلأ قلبه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يسأر ممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الله عز وجل كافٍ الأمة المستهزئين بالله وبكتابه وبرسوله، بشرط أن تكون هذه الأمة حافظة لكتابها، حافظة لسنة رسولها، عاملة بدين ربها، ساعية لأن تغير الواقع الذي تعيش فيه، لا أن تكون أمة مستسلمة مرتمية في أحضان أعدائها تابعة لهم في أفكارهم ومناهجهم، فأنى يكفيهم الله المستهزئين، كما كفى هؤلاء الذين جاهدوا في الله عز وجل حق جهاده فارتقوا تلك المرتقيات الصعبة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اليهود والنصارى والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها بطاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.